بيداك عمري وسنيني يا زينب. انت بيدك عمري وسنيني ابقى علي ولا تخلي بويا حيدار انظري بعيني عندي ذكرى بينك أذكرك بالصغير الشافتي حسانك في أحضانك خذت مناها أذكرك بالشنيت دايم تظللها تقبلها وشنيت حماها أذكرك بالصغير الشافتي إحسانك في أحضانك خذت مناها أذكرك بالجن الدايم تظللها تقبلها وشنيت حماها شنيت لبغربتي تسكن روعتي وتمسح دمعتي بأياديك يا بويا حدرا شنو صار وجرى ألي زينب ترى أناديك جنيت لبغربتي تسكن وحشتي وتمسح دمعتي بأياديك يا بو يا حدرا شنو صار وجرى أني زينب ترى أناديك أني زينب ترى أناديك أمي قالت لي يا الغالي شنه يجري بأحوالي ياهي ضيعة ظلت ببالي وانا حور ما إلي وانا حور ما وانا حور تكوني راني بخيامي على يتامي ولا تجيني وإذا بالصوت ميا ورامت متني أبث حزني وصوب حنيني إذا ناديت تكوني راني بخيامي على يتامي ولا تجيني وإذا بالصوت ميا ورمت متني أبث حزني وصوب حنيني أضيع بهالفلا ويآذيني البلا مصيبة كربلا تشيب نار محامي ما إلي راحت كل هلي ونادي يا علي يا كار يا كار يا كار يا كار نظرها حيدر تكدر تنثر مدمع على زينب قالي لها وضع جرحني ذبحني والقلوب تعذب من نظرها حيدر تكدر تنثر مدمع على زينب قالي لها وضع جرحني وذبحني والقلوب تعذب صبري على الغربة شجية وصبري على النوايب الله كاتب ليك يا زينب أعظم المصايب لازم بطف كربلاء تتذبح الحبايب ولازم تشوف الجثث مرمية عالترايب صبري على الغربة شجية وصبري على النوايب الله كاتب ليك يا زينب أعظم المصايب لازم بطف كربلاء تتذبح الحبايب ولازم تشوف الجثث جيت اثمر مية عالترايب. انا اللي مخضوب بدمه من طبرة الراس، وانت اللي روحش نازفة من افجع احساس. حان الوداع بهالمسة يا خيرة الناس، والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. انا اللي مخضوب بدمه من طبرة الراس، وانت اللي روحش نازفة من افجع احساس. حان الوداع بهالمسة يا خيرة الناس، والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. من نظرها حيدر تكدر تنثر، مدمع على زينب قالي لها وضعش جرحني ذبحني. والقلوب تعذب من نظرها حيدر تكدر تنثر، مدمع على زينب قالي لها وضعش جرحني ذبحني. والقلوب تعذب صبري على الغربة شجية وصبري على النوايب. الله كاتب لك يا زينب أعظم المصايب، لازم بطف كربلاء تتذبحي الحبايب، ولازم تشوف الجثث مرمية على الترايب، ولازم تشوف الجثث مرمية على الترايب. أنا اللي مخضوب بدمه من طبرة الراس، وانت اللي روحك نازفة من أفجع إحساس. حان الوداع بهالمسة يا خيرة الناس، والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. والكافي للي يتكفلش من بعدي عباس. انت أم الخدور، وانت أم الصبور، والفضيل كافي ليش يفدي ليش العمر. انت أم الخدور، وانت أم الصبور، والفضيل كافي ليش يفدي ليش العمر. هذا شيال العلم، هذا حما للألم، يبقى رافع للقيم سور. هذا عباس السند، هذا وفا يلعهد، عينة الزهي للأبد نور. هذا عيال، هذا شيال العلم، هذا حما للألم، يبقى رافع للقيم سور. هذا عباس السند، هذا وفا يلعهد، عينة تزهي لعينة تزهي للأبد نور. والنعيم بي الكافل والعفي في الفاضل، نادي يا أبو فاضل تنتهي مساتش. شفى يسقي الضامي، شفى يشفي الدامي، هو بعد الحامي ويشيل هاتش. والنعيم بي الكافل والعفي في الفاضل، نادي يا أبو فاضل تنتهي مساتش. شفى يسقي الضامي، شفى يشفي الدامي، هو بعد الحامي وليشيلها.